وينهون عن الفخر والخيلاء والبغي والاستطالة على الخلق بحق أو بغير حق، ويأمرون بمعالي الأخلاق وينهون عن سفسافها وكل ما يقولونه ويفعلونه من هذا وغيره، فإنما هم فيه متبعون للكتاب والسنة، وطريقتهم هي دين الإسلام الذي بعث الله به محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذا كلامه عليه رحمة الله، وتأصيله في هذا الباب وفي هذه المسائل المتعلقة بالتعامل والسلوك والتأصيل فيه. ومناسبة قوله عليه رحمة الله بعد إشارته إلى أصل عظيم من الأصول التي أدرجها علماء أهل السنة والجماعة ضمن مسائل أصول الاعتقاد، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، قال بعد ذلك: ويرون إقامة الحج والجهاد والجمع والأعياد مع الأمراء أبرارا كانوا أو فجارا. وفي هذا إشارة إلى أصل عظيم متعلق بمقصد من مقاصد الشرع، ألا وهو الدعوة إلى الاجتماع ونبذ الفرقة والاختلاف. ومن أسباب هذا الاجتماع الاجتماع على العبادات الجماعية، هذه العبادات التي من شأنها أن تؤلف بين القلوب وتجمع بين كلمة المسلمين جميعا. والحج والجهاد كان لا يقوم إلا على إمام، والجهاد تضاف إليه الراعي إلا على إمارة وراعي. يجتمعون على هذه العبادة، يجتمعون على عبادة الحج بأن يؤمروا على حجهم أميرا يعرف بأمير الحج، كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم في السنة الأولى التي شرع فيها الحج، وأنزل الله جل وعلا قرآنا يبين ركنية هذه العبادة وأنها من أركان الإسلام. أول من حج بالمسلمين وكان أمير الحج هو أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، والنبي صلى الله عليه وسلم بعد حج بعد العام الذي تلا هذا العام، الحجة المشهورة المشهودة حجة الوداع، ودعا إليها المسلمين جميعا ونادى منادي في الآفاق أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يحج العام، فاجتمع من اجتمع من الصحابة في المدينة يشهدوا خروجهم مع نبيهم عليه الصلاة والسلام في مثل هذه الحجة العظيمة التي شهدها آلاف الصحابة رضي الله تعالى عنهم. فهذا من العبادات الجماعية التي الواجب على المسلمين أن يجتمعوا فيها، الحج والجهاد والجمع والأعياد، والجمع والأعياد، والمقصود بالجمع صلاة الجمعة التي هي واجبة على كل مكلف قادر مقيم غير مسافر، ووجب أن يجتمع فيها المسلمون، ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن تركها قصدا وتهاونا وبين أن من ترك الجمعة من غير عذر يوشك الله جل وعلا أن يقطع على قلبه. وفيها من الفوائد العظيمة في امتثال أمر الله جل وعلا أولا، وفي تحقيق اجتماع هذه الأمة على مثل هذه الأسباب العظيمة التي تحافظ لها على اجتماعها وعلى ترابطها وعلى تآلف قلوبها. ومن أنواع هذه الاجتماعات المشهودة كذلك الأعياد، إشارة إلى صلاتي العيد التي هي من الصلوات المشهودة التي كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يأمر فيها الناس أن يخرجوا إليها جميعا، بل كما جاء في حديث أم عطية رضي الله تعالى عنها وأرضاها كانت تؤمر ذوات الخدور أن يخرجنا إلى صلاة العيد يشهدنا الخير واجتماع المسلمين، يشهدنا الخير بحضور الذكرى وسماع خطبة العيد وما ينالونه من أجر وثواب في هذه الصلاة. ثم مقصد من المقاصد العظيمة ألا وهو اجتماع المسلمين، كانت تخرج حتى النساء وتؤمر حتى النساء، حتى الحيض كنا يحضر يجتنبنا المصلى أي الصلاة ويحضرنا اجتماع المسلمين. وهذا لأهمية مثل هذه العبادات، يحضرونها ويجتمعون فيها وراء الأمراء أو الأئمة كيفما كان أطرارا أو فجار، لأن مصلحة الاجتماع أعظم بكثير من مصلحة الاختلاف وترك جماعة أو اجتماع لأجل إمام أو أمير لفجور أو مخالفة فيه. فلما كانت هذه الغاية أعظم وهذا المطلب أشرف قدم على غيره من المطالب. وهذه عقيدة أهل السنة والجماعة في هذا الباب، أنهم يشهدون الجمع والجماعات مع الأئمة أبرارا كانوا أو فجار، ويرون الصلاة وراء الإمام برا كان أو فاجرا. هذه عقيدة أهل السنة والجماعة بخلاف غيرهم، من الروافض أو الخوارج الذين يكفرون بالكبيرة وبالتالي لا يجيزون الصلاة وراء مرتكبها الفاجر مثلا، وهذا خلاف الحق الذي جاء به هذا الدين ودلت عليه هذه النصوص، من أن الاجتماع هو الأمر المطلوب. ثم بعد ذلك يقول ويحافظون على الجماعات ويدينون بالنصيحة للأمة، ويعتقدون معنى قوله صلى الله عليه وسلم المؤمن للمؤمن كالبنيان المرصوص يشد بعضه بعضا وشبك بين أصابعه. وهذا تصوير بديع لاجتماع المسلمين وتعاونهم وتعاضدهم في الخير. وأسعد الناس بهذا المعنى العظيم الذي دلت عليه نصوص الكتاب والسنة هم أهل السنة والجماعة، هم الفرقة النازية والطائفة المنصورة إلى يوم القيامة. هؤلاء أسعد الناس بهذه المعاني، يجتمعون ولا يتفرقون، ويجتهدون في أسباب الاجتماع كلها، ويبتعدون عن أسباب الفرقة جميعها، أي سبب من أسباب الفرقة يتركونه. وقد علموا من نصوص الكتاب والسنة أنه ما من سبب يؤدي إلى فرقة واختلاف بين اثنين من المسلمين قبله عنه. النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن البيع على بيع أخيه، ونهى عن الخطبة على خطبة أخيه، تحقيقا لهذه المصلحة العظيمة، حتى لا يقع تنافر وتذابر واختلاف بين اثنين من المسلمين. فكيف بين جماعات المسلمين، بين جماعات المسلمين، ومن سعى في مقابل هذا، ومن سعى في الإصلاح بين المختلفين من المسلمين وجمع كلمتهم على الحق، كان من أفضل وخير الناس عند الله جل وعلا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن ابني هذا سيد، ولعل الله جل وعلا أن يجمع به بين طائفتين من المسلمين اثنتين. إن ابني هذا الحسن سيد بسبب ماذا؟ بسبب أن الله جل وعلا جمع به بين طائفتين، طائفة معاوية وطائفة علي رضي الله تعالى عنهم جميعا، لما تنازل بالإمارة لمعاوية جمعا لكلمة المسلمين. وكانت هذه من أعظم حسناته، وفيها دليل من أدلة نبوة النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه أخبر عن أمر غيبي وقع كما أخبر به صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ثم قال: وقوله صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد. وهذا كذلك من التمثيل البديع على ما ينبغي أن يكون عليه المسلمون، ما ينبغي أن يكون عليه المسلمون في علاقتهم فيما بينهم. المسلم تجمعه بأخيه رابطة هي أعظم الروابط على الإطلاق، ألا وهي رابطة الإيمان. من مقتضيات هذه الرابطة ومن مستلزماتها أن المؤمن مواس لإخوانه من المؤمنين، يتودد إليهم بأسباب المحبة، يوصلهم بكل سبب من الأسباب التي تحقق المودة بينه وبين إخوانه، وأسباب التراحم فيما بينهم، يرحمون بعضهم بعض. وكما قال شيخ الإسلام ابن تيمية في هذه العقيدة في بيان خصائص أهل السنة والجماعة، ولعل الشيخ بعد الكلمة هذه يوضح بعض هذه المعاني، أنهم كما أنهم أعلم الناس بالحق هم أرحم الناس بالخلق، هم أرحم الناس بالخلق عموما، فكيف بمن هم أولى بالرحمة من غيرهم؟ وهؤلاء لا شك ولا ريب هم إخوانهم من المؤمنين يرحمون. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس منا براء من النبي صلى الله عليه وسلم لمن لم يحقق ولم يتحقق بهذه المعاني، ليس منا من لم يوقر كبيرنا ولم يرحم صغيرنا. الواجب على المسلم أن يرحم أخاه، أن يرحم أخاه، وموجبات الرحمة كثيرة، ووسائلها وصفاتها كثيرة كذلك، من الرحمة الرحمة بالمال، من الرحمة الرحمة بالعفو والصفح، من الرحمة الرحمة بالكلمة الطيبة، من الرحمة أنواع كثيرة وجب على المسلم أن يجتهد فيها وأن يحققها حتى تتحقق هذه الصفة، لتقوي هذه الرابطة، رابطة الإيمان بين رابطة الإيمان بين أهله. النبي صلى الله عليه وسلم علمنا من خلال سنته وسيرته كيف يرحم غيره، كيف يرحم المخالف الكافر، بل كيف يرحم الذي كان عدوا حتى يصبح برحمته وليا حميما، كما قال رب العزة والجلال: ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. وكما قال جل وعلا في وصفه ووصف خصاله الطيبة: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لم تفضوا من حولك. الغلظة والشدة لا تأتي بخير، أما اللين والتعاطف والتراحم هو الذي يحقق هذا الخير، هو الذي يحقق هذا الخير. وأقرب الناس إليك هم أولى الناس برحمتك التي أوجبها الله جل وعلا عليه. النبي صلى الله عليه وسلم يرحم الرجل البعيد الذي كان عدوا بالأمس، حديث من أحاديث المصطفى في هذا الباب عظيم. يأتي الصحابة في سرية من سراياهم بأسير قيمته كبيرة، سيد قومه، كان مناوئا للنبي صلى الله عليه وسلم، يعادي نبينا وأصحابه الكرام رضي الله تعالى عنهم، ولو تمكن منهم لآذاهم، تمكن منه جند الله رضي الله تعالى عنهم وأتروه. ثمامة بن قتل سيد من سادات بني حنيفة من قبائل نجد، فجاء به إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأسره وربطه النبي صلى الله عليه وسلم في سارية من سواري المسجد، وهذا في الدلالة على جواز ربط الأسير في المسجد وأسره في المسجد، كما بوب لهذا الإمام البخاري عليه رحمة الله باب الاغتسال وربط الأسير في المسجد، واستدل بهذا الحديث. ثلاثة أيام والنبي صلى الله عليه وسلم كلما مر به يسأله: ما فعلت يا ثمامة؟ فيقول: يا محمد، إن تقتل تقتل نادما، وإن تعفو تكن شاكرا، وإن تريد مالا نعطيك من المال ما تشاء. والنبي صلى الله عليه وسلم كان هذا الذي أمره ربه جل وعلا به في معاملته بالأسرى، إما أن يقتلوا وإما أن يعفى عنهم ويطلق سراحهم تألفا لقلوبهم. وهذا باب من أبواب الرحمة في الإسلام عظيم، وباب من أبواب الدعوة الذي لم يتفقه فيه الكثير من أبنائنا، نسأل الله جل وعلا العفو والعافية. يتألف قلوبهم ليس بالأموال فحسب، بل بمثل هذه المعاملات التي تدل على هذه الخصال الكريمة. هذا النبي الكريم الذي وصفه ربه جل وعلا بقوله: بالمؤمنين رؤوف رحيم، يرأف بهم ويرحمهم جميعا، بل إن رحمته تعدت هؤلاء، تعدت إخوانه وأصحابه، ونالها من كان بالأمس من أعدائه. وإما أن يفدى يسبع فيه مال حتى يطلق سراحه ثلاثة أيام. وهذه حكمة أخرى، أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما ربطه وأثره في المسجد لينظر إلى تعامل الصحابة فيما بينهم، ليرى بأم عينه هذا التعاطف وهذا التواد وهذا التآلف بين أولياء الله جل وعلا، لينظر بأم عينه إلى حب أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، محمدا عليه الصلاة والسلام، ليسمع كلام الله جل وعلا وهو يتلى على مسامعه بقراءة أشرف الناطقين به صلى الله عليه وسلم في صلاته ثلاثة أيام. ثم كأن النبي صلى الله عليه وسلم رأى منه لينا ورغبة، فبعد اليوم الثالث قال أطلقوا صراحة ثمامة، فأطلقوا صراحة، فخرج من المسجد وقصد شجرة فاغتسل، ثم رجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. أسلم الرجل، عزة نفسه جعلته يتصرف هذا التصرف، ما تصرف تصرف المستضعف حتى يشك في إسلامه وفي إيمانه، أنه إنما أسلم خوفا على نفسه، عزة النفس حتى عند أهل الجاهلية، لكنه خرج وتبين أنه حر طليق يفعل ما شاء بمحض إرادته، وأنه بمحض إرادته رجع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأسلم بين يديه وخالط الإيمان قلبه، كان بالأمس عدوا أصبح اليوم وليا من أولياء الله، جندي من جندي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، عاهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكون أحد جنوده مدافعا عن هذه الدعوة ناشرا لها بإذن الله. هذا بفضل ماذا؟ بفضل هذه الرحمة وهذا التراحم الذي دعانا إليه نبي الرحمة، من الذي دعانا إليه نبي الرحمة بأقواله وأفعاله وخطابه. والمسلم دائما وأبدا قدوته الأول والأخير هو النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، تحقيقا لقول الله جل وعلا ولكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. هذا التواد وهذا التعاطف وهذا التراحم مثله كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى عضو منه تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى، وإن كان هذا العضو صغيرا، يصاب الإنسان في ضرس من أضراسه، يبتلى بالحمى في كل جسده، يصاب الإنسان في أصبعه، تسري في جسده كله هذه الحمى، بدليل على أن هذا الجسد لحمة واحدة، لحمة واحدة، إذا تأثر بعضه انتقل هذا الأثر إلى الكل. فكذلك المسلم، فكذلك المسلمون لحمة واحدة، قوة هذه اللحمة، هذه الرابطة العظيمة، رابطة الإيمان بينهم التي لا تساويها ولا تدانيها رابطة من الروابط. ثم بعد ذلك، وهذا كذلك من أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة، في باب السلوك الذي أدرجه علماؤنا في باب أصول الاعتقاد، أنهم يدعون إلى الصفات الحميدة والأخلاق الكريمة، منها أنهم يأمرون بالصبر عند البلاء والشكر عند الرخاء والرضا بمر القضاء. وهذه أو هذا الذي قرره شيخ الإسلام ابن تيمية في هذه المسألة ليس من نفسه ولم يبتدعه، بل كان له سبب في هذا ممن سبقه من أئمة الهدى، ممن جمعوا في مسائل الاعتقاد. فهذا الإسماعيلي صاحب اعتقاد أهل السنة والجماعة والمتوفي في سنة 71 بعد 103 يقول في عقيدته، ويرون مجانبة البدعة والآثام والفخرة والتكبر والعجبة والدغلة والاغتيال والسعاية، يعني في الشر، ويرون كف الأذى وترك الغيبة، وهذه كلها من الأخلاق. يدعون إلى مكارمها وينهون عن سفاسفها. ويقول أبو إسماعيل الصابوني صاحب عقيدة السلف والمتوفى في السنة 49 بعد 104 كذلك في هجرة النبي صلى الله عليه وسلم في تقرير معتقد أهل السنة والجماعة: ويرون المسارعة إلى أداء الصلوات المكتوبة وإقامتها في أوائل أوقاتها أفضل من تأخيرها إلى آخر الأوقات، ويتوافون بقيام الليل للصلاة بعد المنام وبصلة الأرحام وإفشاء السلام وإطعام الطعام إلى غير ذلك من هذه الأخلاق الطيبة الكريمة. ويقول قوام السنة إسماعيل بن محمد الأصفهاني صاحب الحجة في بيان المحجة والمتوفى كذلك في السنة 35 بعد السنة 5 لهجرة المصطفى عليه الصلاة والسلام، وذكر هذه التواريخ للبيان أنهم أئمة سبقوا هذا الإمام، سبقوا شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله، يقرر أن من مذهب أهل السنة والجماعة تقرير هذه المسائل وبيانها، وأنها من أصول معتقدهم وأصول سلوكهم. يأمرون بالصبر عند البلاء، والصبر مقام من المقامات العظيمة عند الله تبارك وتعالى، والصبر بل الإيمان نصفه صبر ونصفه شكر، وهو على أنواع: صبر على طاعة الله تبارك وتعالى، وصبر عن معاصيه، وصبر على الأقدار والمحن التي يبتلى بها الناس. الصبر في اللغة هو الحبس والمنع، هو الحبس والمنع لقول الله جل وعلا: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، بمعنى احبس نفسك مع هؤلاء، اجلس مع هؤلاء. والخطاب موجه للنبي صلى الله عليه وسلم وللأمة من بعده وجاءت النصوص الكثيرة الدالة على الأمر به، الأمر بالصبر، أمر الله عز وجل به أحب الناس إليه خليله عليه الصلاة والسلام: واصبر كما صبر أولو العزم من الرسل، وأمر به كذلك المؤمنين كما أمر به سيد الأولين والآخرين: يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله. أمر الله جل وعلا هذه الأمة أن تتحلى بهذا الصبر، لأن الصبر في حقيقة أمره فرج، مفتاح الفرج الصبر. كلما صبر الإنسان كلما عظم أجره وارتفع قدره عند الله تبارك وتعالى. الله جل وعلا يبتلي الخلق، يبتلي الخلق جميعا من غير استثناء، بل إن الله جل وعلا جعل سنة من سننه في خلقه أن أشد الناس بلاء الأنبياء، أشد الناس بلاء أقربهم من الله تبارك وتعالى، ويبتلى العبد على قدر دينه، لأن الله جل وعلا لا يريد الفتنة للناس. أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الذين يلونهم، قال عليه الصلاة والسلام. وقد ابتلي النبي عليه الصلاة والسلام ابتلاء عظيما وقابله بصبر لا نظير له، ابتلي في دعوته، ابتلي من قومه، ابتلي بأنواع الابتلاء كلها، بل فارق الدنيا بابتلاء عظيم، كان يعالج سكرات الموت، وأصيب بالحمى الشديدة يأتيه الصحابة بالقرب من الماء لتخفيف الحمى عن جسده، يلقونها عليه فلا تخفف من الحمى ولا تنزل من حرارته، يسأله أحد الصحابة من حوله: يا رسول الله إنك لجوع وعكا شديدا. قال: نعم، إني أوعك كما يوعك الرجلين منكم. قال رضي الله تعالى عنه: ألأن لك أجرين؟ قال: نعم. ابتلي النبي صلى الله عليه وسلم، هذا الابتلاء الذي لا ينتو منه أحد، كما يبتلى رجلين منا، وهذا لعظم قدره ومنزلته عند الله جل وعلا. قابل هذا الابتلاء بالفطر العظيم، يأتي جبريل من السماء ليخفف عليه، يقول: لا، بل الرفيق الأعلى، بل الرفيق الأعلى. يخيره ربه جل وعلا من أن يقبض نفسه، وهذا الذي سأل عنه الأخ في الصباح، وقد أخطأت في إجابتي لما ذكرت أن كراهية الموت، هذا صحيح، كراهية الموت من المبتلى، ولكن في الحديث إضافة الكراهية إلى الله جل وعلا، كراهية أن يقبض روحه، يعني نفس المؤمن، وهذا بمكانتها عند الله تبارك وتعالى. ويجاب عن هذا أن هذا من الأفعال وليس من الأحكام، حتى نفرق ونميز. فأفعال الله جل وعلا من الأفعال، أفعال قد يكرهها، وهذا منها. تقبض نفس نبينا عليه الصلاة والسلام، وهو أحب الخلق إلى الله جل وعلا، وقبض النفس فيه معالجة لخروج الروح، وخروج الروح من الأبدان فيه أذية عظيمة لهذا البدن، يجد مرارتها من يعالجها أو من يصاب بها. فإذا كانت هذه النفس بمثل هذه المنزلة، نفس رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، والله جل وعلا لا يحب ولا يريد الإرادة الكونية القدرية أن يبتلى حبيب من أحبابه ولو بقدر ملمنة، فكيف بمثل هذا الابتلاء الذي ابتلي به نبينا عليه الصلاة والسلام. هذا من الصبر العظيم الذي ابتلي به، الذي تحلى به سيد الصابرين وإمامهم على الإطلاق، سيد الصابرين وإمامهم على الإطلاق عليه الصلاة والسلام. ومراتب الصبر أو أنواع الصبر الثلاث رتبها أهل العلم، وقالوا أن أعلى هذه المراتب وأفضلها هي الصبر على الطاعات، هي الصبر على الطاعات، لأن الإنسان قد يسهل عليه أن يصبر عن معصية من المعاصي، قد تكون نفسه لا تزيل لذلك الهوى، وإن كانت النفوس جبلت على حب الشهوات، ولكن قد يصعب عليه أن يصبر على مجاهدة نفسه في طاعة من الطاعات، فكان هذا النوع هو أعلى الأنواع وأرفعه. ثم يأتي بعده الصبر عن المعاصي، يحبس الإنسان نفسه ويمنعها من أن تقترف ذنبا وأن تتبع الهوى والشهوة، هذه النفوس وإن جبلت على الشهوات فإن الله جل وعلا منحها هذا السلاح، هذا السلاح، سلاح الإيمان، الدين والإيمان، الإيمان الذي يجمح أو يكبح جماح هذه الشهوة التي تنطلق من غير قيد عند الكثير من الناس، لأن الناس، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في بيان هذه الحقيقة وتجلية هذا المعنى: حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات، حفت النار بالشهوات، بمعنى أن النار زينت بهذه الشهوات التي إذا ما قيدها أصحابها بالقيد الرباني والشرعي ف فإنها تكون سببا لهلاكه، تكون سببا لهلاكه في الدنيا وفي الآخرة، في الدنيا وفي الآخرة. وهلاك الآخرة لا شك أنه أعظم. فأهل الإيمان يؤمرون بهذا الصبر، ومن الصبر كذلك الصبر على الأقدار المؤلمة بكل أنواع. يبتلى الإنسان في ماله، يبتلى في بدنه، يبتلى في أمنه، يبتلى في أهله، في ولده، في عرضه، كلها من الأنواع وهي كثيرة. والواجب عليه أن يتسلح بسلاح الإيمان حتى يقوى على الصبر الذي يواجه به هذه الابتلاءات كلها على اختلاف أنواعها. وحال المؤمن هذا عند الله جل وعلا عظيم، كما قال عليه الصلاة والسلام: عجب لأمر المؤمن، إن أمره كله خير، وليس هذا إلا للمؤمن، إن أصابه خير شكر فكان خيرا له، وإن أصابه شر صبر فكان خيرا له. وفائدة ها هنا في الابتلاء بهذه الأقدار المؤلمة أن الله جل وعلا جعلها مكفرات للذنوب، جعلها مكفرات للذنوب. يبتلى الإنسان في بدنه بمرض من الأمراض وداء من الأدواء، يكفر به الله جل وعلا عن ذنوبه. قال العلماء المشترك في هذا أن يصبر على هذا البلاء حتى يكون هذا البلاء مكفرا لذنبه، أم أن مجرد البلاء مكفر للذنب. وهذا الذي رجحه شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله، أن مجرد البلاء مكفر للذنب، ثم الصبر بعده والرضا بضره يزيده في الأجر والثواب. يعني هذا زيادة، الصبر على هذا زيادة في أجره وثوابه، وأجر وثواب الصبر لا نظير له، يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، لا نظير له. ولهذا كانت منزلته عند الله جل وعلا عظيم، ولهذا لا يتصف بمثل هذه الصفة ولا يحقق هذا المقام من مقامات العبودية القلبية لله جل وعلا إلا الأجزاء من الرجال، إلا أمثال الأنبياء ومن كان على أثر. هؤلاء أهل الصبر، ما من نبي إلا وتحلى به، وكان من أخف صفاته صابر، وإلا كيف ينجح في دعوته؟ لا بد بالدعوة من الصبر، مواجهة الناس يتطلب الصبر على أذاهم، التواصي بالحق يستوجب أن يقابل بالتواصي بالصبر. وهذا الذي بينه ربنا جل وعلا في صورة قال الإمام الشافعي أنها من أعظم صور القرآن، وكلكم يحفظ كلام الشافعي في هذه الصورة العظيمة على قصر عدد آياتها، إلا أنها من أعظم صور القرآن. لو أن الله، قال الشافعي عليه رحمة الله، ما أنزل إلا هذه الصورة على الناس لكفتهم جامعة للأصول كلها، من الأصول فيها أصل التواصي بالحق الذي يجب أن يقابل بأصل التواصي بالصبر. والعصر: إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. هذه منزلة هذه العبادة العظيمة، وقد بسط الكلام فيها الكثير من علمائنا، وابن القيم عليه رحمة الله أفردها بمصنف خاص عدة الصابرين. وشيخ الإسلام عليه رحمة الله له كلام طويل ومفرق في الكثير من مصنفاته وكتبه التي طريقة شيخ الإسلام فيها متميزة بين الرفض بين الاعتقاد القلبي والسلوك العملي من خلال هذه المعاني العظيمة. الصبر قال أهل العلم حكمه الوجوب، واجب من الواجبة للأدلة الكثيرة الدالة على وجوبه، أمر الله تبارك وتعالى به صبروا وصابر، والأمر يقتضي الوجوب على هذه المراتب والدرجات الثلاث التي ذكرها أهل العلم في بيان أنواعه وتسميتها. ثم بعد هذا وهما متلازمان، يعني صفة الصبر وصفة الشكر، والمؤمن لا يكون حاله إلا بين هذين الأمرين، إما صابرا وإما شاكرا. يبتلى بالخير والشر، ونبلوكم بالخير والشر فتنة، فإذا ابتلي بالخير شكر، أنعم الله جل وعلا عليه قابل النعمة بشكر منعم، وإذا ابتلي بالشر قابل هذا الابتلاء بالصبر، قابله بالصبر فيجزى على ذلك الجزاء العظيم. الشكر الثناء على الله جل وعلا بسبب نعمة من نعمه، وفي هذا يتميز ويتبين الفرق بين الشكر والحمد. الحمد الثناء على الله جل وعلا أولا وآخرا بما يستحقه لأنه أهلا للحمد، من غير أن ينعم وهو المنعم، يعني يحمد يثنى عليه قبل النعمة، أما الشكر فإنه متعلق بالنعمة، يقابل نعمة الله عليه بشكره عليه بأنواع الشكر كلها. والشكر يكون بالقلب ويكون باللسان ويكون بالجوارح. الشكر القلبي بأن يعترف بقلبه أن هذه من نعم الله جل وعلا عليه، وهذا لا شك ولا ريب فيه لأنه أول الدرجات. إذا اعترف بهذا اعترافه بعد ذلك هو الذي يؤدي به لأن يلهج لسانه بالثناء على ربه بسبب هذه النعمة، أو بجوارحه بسبب هذه النعمة، ولا بد من هذا كله، يثني على الله جل وعلا ويشكره باللسان. وكان من أعظم الدعاء الذي علمه النبي صلى الله عليه وسلم أحب الأصحاب أو من أحب الأصحاب إليه، ألا وهو معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه وأرضاه: يا معاذ والله إني لأحبك، بهذه التوكيدات بالحلف بلام التوكيد، فلا تنسى أن تقول في دبر كل صلاة: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. تدعو الله جل وعلا أن يوفقك لتحقيق هذا المقام من مقامات العبودية، أن تكون شاكرا لله عز وجل، أن تكون شاكرا لمولاك، لصاحب النعمة عليك. ما أنعم الله جل وعلا على عبد من عباده بنعمة يشكره عليها إلا ازداد بها رفعة، ازداد بهذا الشكر رفعة عند الله. لما؟ لأن الناس في مقابل النعم فريقين، فريق شاكر وفريق كافر. الفريق الشاكر هو الذي حقق هذه المراتب والدرجات من مراتب الشكر لله جل وعلا، يعترف أن بقلبه هذا من نعمة الله جل وعلا عليه. أولا يجد هذا في قلبه، وهذا دليل على حياة القلب، وهذا دليل على النور الذي قذفه الله جل وعلا في قلب هذا العبد المؤمن بسبب صدق إيمانه على ربه جل وعلا. يجد هذا في قلبه، مباشرة يتوجه في جوارحه إلى ما يجب عليه في هذا البلد، فيقابل هذه النعمة بالشكر والثناء الحسن على صاحب هذه النعمة، ولا يتوجه لغيره، والتوجه لغيره شرك به جل وعلا. الله جل وعلا ينعم وغيره يشكر. المشركون يصرفون هذه العبادات، وهذه أهم العبادات وأعظم العبادات، لأن أعظم العبادات على الإطلاق هي العبادات القلبية، وهذه منها بل ومن أهمها. يصرف هذه العبادة لغير الله. الله ينعم، القوي ينعم والضعيف يشكر. يروح يصرف الشكر لهالك ميت قبر عند قبر من القبور، يشكره سيدي فلان أعطاني، يعتقدوا هذا الأمر، يعتقدوا هذا الأمر. راح أفتاه شياطين الإنس والجن بذبح العتروس الأسود عند القبر، وتحقق المنى واعتقد أن المنعم هو هذا الهالي صاحب القبر، نفع نفسه حتى ينفع غيره وهو في هذا الحال. ثم يأتي لهذا الوثن الذي هو في حقيقة أمره وثن يعبد من دون الله، يشكره ويقدم له القرابين عرفانا بالجميل، عرفانا بالجميل عياذا بالله تبارك وتعالى. ولهذا كان الشرك بالله جل وعلا أعظم الجرائم وأكبر الكبائر على الإطلاق. المؤمن الشاكر يقابل النعمة بشكر المنعم بعد الاعتراف الشكر باللسان، لقوله جل وعلا: وأما بنعمة ربك فحدث. أمر الله جل وعلا بالتحدث بنعم الله جل وعلا عليه. ولهذا لا حرج على الإنسان إذا كان من باب شكر الله والتحدث بنعم الله عليه أن يذكر شيئا من هذه النعم عند إخوانه، وهذا من هذا الباب لا من باب الرياء والسمعة وحب الظهور. بعض الناس يلطف عليهم الشيطان في هذا الباب، يقول من باب التحدث بنعم الله علي، ويبدأ أنا فعلت وكذا. تحدث بنعمة الله جل وعلا على العبد مقام من مقامات العبودية في هذا الباب، وأن يشكره كذلك في جوارحه بسائر الجوارح، وإن كانت هذه النعمة خاصة بجارحه، أو وإن كانت هذه النعمة غير متعلقة في الجوارح أصلا، ولكن من تمام شكر العبد لربه جل وعلا وتحقيق هذه العبودية للبارئ الخالق تبارك وتعالى أن يشكره عليها بسائر جوارحه، مصداقا لقول الله تبارك وتعالى: اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور. اعملوا آل داود شكرا، اشكروا الله على نعمته عملا بالأعمال. قال أهل العلم: والشكر بالجوارح يكون بتسخيرها فيما يرضي المنعم. الله جل وعلا أعطاك نعمة الصحة، من شكرك على هذه النعمة أنك تعترف بقلبك أنها من ربك، ثم يلهج لسانك بالثناء على ربك تبارك وتعالى وشكره عليها، ثم بعد ذلك بجوارحك أن تسخرها فيما يرضيك، أن تسخرها في طاعته، في أعمال البر كلها، في كل معروف، ولا تسخرها في غير هذا، وتسخيرها في غير هذا من الكفران، لا، لا من الشكران، من الكفر بنعمة الله، لا من شكر الله جل وعلا عليها. فلا بد على المؤمن أن ينتبه لهذا الأمر العظيم، وأن يحقق دائما وأبدا عبوديته لله جل وعلا على كل حال، في حال السراء وفي حال الضراء، في حال النعم وفي حال المصائب والنقم. وإن العبد قد يصاب بالمحنة فيحولها منحة بسبب ماذا؟ بسبب حسن مقابلتها بالصبر الحسن، يصبر على ذلك تتقلب منحة يثاب عليها ويؤجر. كم من أولياء الله جل وعلا من الصالحين ابتلاهم الله جل وعلا بأنواع من المحن، بأنواع من المحن، صبروا على ذلك كله. صحابة يوم من الأيام جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، ألست رسول الله حقا؟ قال: بلى. ادعوا الله أن ينصرنا. قال: إنكم أناس تستعجلون، إنه كان من قبلكم من تقرض أجدادهم بمقاريض من حديد لا يصدهم ذلك عن دين الله شيئا، في تسلية قلوبهم على ما ابتلى الله جل وعلا به غيرهم، فهم يصبرون على هذه الابتلاءات ويشكرون الله جل وعلا على هذه النعم. ومن أعظم نعم الله جل وعلا علينا نعمة العلم النافع، هذا العلم الذي ينبغي أن لا يسخر إلا في طاعة الله تبارك وتعالى، لا يكون سببا للتطاول والكبر والخيلاء كما هي عادة الكثير ممن يبتلى بهذا الأمر ولا يحقق فيه أمر الله جل وعلا، فتنقلب هذه النعمة إلى نقمة عليه، تنقلب هذه النعمة إلى نقمة عليه. ثم قال بعد ذلك: ويأمرون بالصبر عند البلاء والشكر عند الرخاء والرضا بمر القضاء، والرضا بمر القضاء. والقضاء والقدر ركن من أركان الإيمان وأصل من الأصول التي امتحن الله عز وجل بها العباد، والمؤمن لا يحقق الإيمان حتى يؤمن بالقدر خيره وشره، حتى يؤمن أن ما أصابه لم يكن ليخطئه وأن ما أخطأه لم يكن ليصيبه. قال صلى الله عليه وسلم، قال عليه رحمة الله: الرضا بمر القضاء. والرضا منزلة ومقام، فوق منزلة التسليم بعد الإيمان، الإنسان يسلم لقضاء الله وقدره، هذه منزلة، ويرضى بقضاء الله وقدره. والعلماء لهم كلام في التفريق بين القضاء والقدر، هل هما بمعنى واحد كما قال هذا بعض أهل العلم، أم هما بمعنيين مختلفين؟ أولا ينبغي أن نعلم أن مثل هذه الألفاظ من الألفاظ التي إذا اجتمعت اختلفت وإذا تفرقت اجتمعت. إذا جاءت في سياق واحد مجتمعة كل واحد من اللفظين يكون يحمل معنى، لأنه هذا من التكرار الذي ربما لا فائدة منه. وعلى هذا يكون القدر بمعنى التقدير، أي ما قدر الله، ما قدره الله جل وعلا على الخلائق تقديرا، وقع أو لم يقع يعني حتى قبل وقوعه. أما القضاء فهو ما قضى به الله جل وعلا ووقع، ما قضى به الله تبارك وتعالى. الأول هو الذي ما قضى به الله جل وعلا القدر ووقع، والثاني ما قضى به الله جل وعلا أي حكم به وقع أو لم يقع بعد. هذا معنى القضاء والقدر الذي هو ركن من أركان الإيمان. والله جل وعلا ابتلانا في هذا الباب الابتلاء العظيم، يعني الإنسان أولا وأبدا، وقد شيخ الإسلام غيره من أئمة أهل السنة إراد هذه المسألة مثل ما قلنا في المسائل السابقة، وخاصة في المسائل المتعلقة بأصول اعتقاد أهل السنة والجماعة. دائما وأبدا خذوها قاعدة أن العلماء يذكرون الأصول التي تميزوا بها عن غيرهم، فغيرهم دلت بهم أقدامهم في هذا الركن من أركان الإيمان. وأنتم تعلمون أن أهل السنة والجماعة عند هذا الأصل وسط بين القدرية، بين القدرية والجبرية. القدرية الذين هم مجوس هذه الأمة كما وصفهم النبي صلى الله عليه وسلم، وبين الجبرية الذين يعتقدون أن الأمر أنف، وأن الإنسان مثله كمثل الريشة في مهب الريح، لا قدرة له ولا إرادة ولا طاقة ولا هم يحزنون. وهذا معتقد كلا الطرفين على باطل وعلى اعتقاد مخالف لاعتقاد أهل الحق. وأهل الحق يعتقدون أن الله جل وعلا قدر مقادير الخلائق قبل أن يخلقها بخمسين ألف عام، وأن الله جل وعلا وأن الله تبارك وتعالى كتب هذا كله عنده، وأن الله تبارك وتعالى له إرادته ويفعل الله جل وعلا ما يريد، وأن العبد له إرادة كذلك، إلا أن إرادة العبد لا تخرج عن إرادة الله، وهذا مصداقا لقول الله تبارك وتعالى وما تشاءون إلا أن يشاء الله، إلا أن يشاء الله. فالإيمان بالقدر يتحقق بالإيمان بالأركان الأربع لأصل الإيمان بالقضاء والقدر. أن نؤمن بالخلق الركن الأول، وأن الله جل وعلا خالق كل شيء، وأن الله جل وعلا خالق للعباد ولأفعاله. أن نؤمن كذلك بالكتاب، وأن الله جل وعلا كتب كل شيء عنده في اللوح المحفوظ قبل خلق الخلائق. أول ما خلق الله القلم قال أكتب، قال ما أكتب؟ قال أكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة. مقادير الخلائق كلها، عظمة خالقنا وبارئنا جل في علاه. ثم الإرادة، إرادة الله جل وعلا، والتفريق بين الإرادة الكونية القدرية وبين الإرادة الشرعية. ثم بعد ذلك العلم، ثم بعد ذلك العلم، وأن الله جل وعلا علم ما هو كائن، ما كان وما هو كائن وما سيكون إلى يوم القيامة، علم الله تبارك وتعالى. هذه تحقيق هذه الأركان والإيمان بها هو الذي يحقق لنا الإيمان بهذا الركن العظيم الذي ذلت فيه أقدام الكثير من الناس. والإمام أحمد له كلام موجز وبديع في تجلية معنى هذا الركن العظيم، قال: القدر قدرة الله، القدر قدرة الله، هذه هي القدر الذي تعبدنا الله جل وعلا بالإيمان به، خيره وشره كله من عند الله تبارك وتعالى. القدرية نسبت ما قدر الله عز وجل من الخير إليه، ونفت ما قدر من الشر. ولهذا كانوا مجوس هذه الأمة، لأنهم يعتقدون اعتقاد المجوس. المجوس يعتقدون أن للكون إلهين اثنين، إله الحق وإله الباطل، إله النور وإله الظلم، وإله الظلم. والله تبارك وتعالى خالق كل شيء جل في علاه. ثم قال شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله، ولا شك أنكم لاحظتم أني يعني أحاول قدر الإمكان أوضح يعني ولو إشارات لهذا الفصل الذي تواعدنا على أن يكون حديثنا عنه، لكن وقت المشكلات تأخر شوية خلل في التنظيم وكذا حالة دون تحقيق المراد، ولعلنا نستفيد من أخطائنا صح ولا لا؟ نستفيد من أخطائنا إن شاء الله تعالى، أخطائنا جميعا، أخطائي أنا بالدرجة الأولى. قال عليه رحمة الله: ويدعون إلى مكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال، ويعتقدون قوله صلى الله معنى قوله صلى الله عليه وسلم: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا. وهذا كذلك أصل عظيم، أصل السلوك، السلوك الذي ينبغي أن يتحلى به المؤمن. وهذا ليس بمنأى عن عقيدته، بل هو من صميم العقيدة أن تتحلى بالخلق الكريم والعمل الحسن، كما قال عليه رحمة الله تبارك وتعالى: كيف لا ونبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم الذي وصفه ربه جل وعلا مادحا إياه: وإنك لعلى خلق عظيم. بهذه المؤكدات يقول هو عن دعوته: إنما بالحصر إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، وفي رواية لأتمم صالح الأخلاق. دعوة النبي صلى الله عليه وسلم تصب في تحقيق هذا الأصل العظيم بأقواله وأفعاله وهديه وسنته، بالخلق العظيم في سلمه وحربه، في حلمه وترحاله، في معاشرته لأهله وولده وإخوانه وأصحابه وجيرانه، في تعامله مع الأقربين والأبعدين، مع الإخوان ومع الأعداء. كل هذا يبرز هذا الجانب العظيم. ولا شك أنكم سمعتم شهادة أمنا الطاهرة المطهرة خديجة رضي الله تعالى عنها لما نزل الوحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أول ما بدأ الوحي نبينا عليه الصلاة والسلام، كما يعرف هذا الحديث حديث بدء الوحي، لما حبب إليه الخلاء وكان يتعبد في غار حراء ويمكث الليالي ذوات العدد، قيل أنه يمكث شهرا في غار حراء يتحمل، حتى نزل عليه جبريل: اقرأ ما أنا بقارئ. لما أصيب بهذا الفزع لهول هذا الذي رآه وشدته على قلبه لا عهد له بهذا أمر عظيم، وخاصة أن جبريل عليه السلام كان في كل مرة يضمه إليه ضما شديدا، غطني غطا شديدا. لما رجع إلى أمنا عائشة وأخبرها الخبر لماذا هونت عليه، هذا دور المرأة الصالحة يا طلاب الصالحات طلاب العلم، استغفر الله، سأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم من الصالحات. كان دور المرأة الصالحة كيف كان جوابها، من يحفظ جواب أمه لنبيه عليه الصلاة والسلام؟ لماذا أجاب؟ نهاية واحد يتطوع يرفع الأصبع بتاعه ويستأذن، فنأذن ونأذن له إذا شئنا ويجيب بالنظام كما هو العمل. يعني ما أدري، كنا نتكلم عن النظام في بالي. تفضل الأخ الكريم، ما اسمك؟ أنت معه، أنت الوحيد اللي رفع البعض. عبد القادر من عندك لست تعني؟ الله أكبر، ما شاء الله، قواكم الله يا أخي. تفضل يا الشلفي، على مذهب أخيك إلا أن تخالفه. أحسن، بخطاب المتيقن، كلا والله لا يخزيك الله أبدا. ثم محل الشاهد موش هذا، محل الشاهد بعده. ها؟ إنك لتصل الرحم وتعينه، وتقرئ الضيف وتعين على نواهب الدهر. أحسن، هونت عنه بماذا؟ في تذكيره بحسن أخلاقه. وصل شيخ، تذكيره بحسن أخلاقه لا يخزيك الله أبدا، الذي يحسن خلقه يتحلى بمثل هذه الأخلاق يكرمه الله جل وعلا. وهذا مصداقا لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، صنائع المعروف تقي مصارع السوء، تقي مصارع السوء. هذا بشيء من الاختزال إن شئتم والاختصار، مثل ما قلت يعني في الجلسة الصباحية هذه، يعني توجيهات ونبذ من هذا الكلام المؤصل العظيم، لعله يعني في مناسبة نستفيد من أخطائنا ويهيأ لمثل هذه المتون المتينة يعني سلسلة ودروس يتعاون عليها إخواننا جميعا، وتكون أنفع لأبنائنا وطلبتنا. أكتفي بهذا القدر، وأسأل الله العلي القدير أن ينفعنا بما علمنا وأن يوفقنا وإياكم لما يحبه ويرضاه. وسبحانك اللهم وبحمده، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. لا يكفي الوقت للأسئلة، لعل الأسئلة أتركها. شكر الله الشيخ وحفظه الله، ما أبحثنا به. ونرجو من الشيخ أن هذا الذي